السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني، في هذه الاستراحة كما اتفقنا في رياض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والمدخل لدراستها، نذكر في هذه السيرة العطرة بأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبر والدروس التي تمر من خلال ذكر بعض المواقف من سيرته عليه الصلاة والسلام. ومر معنا ما ينبغي من القواعد لطالب العلم في دراسته لهذه السيرة، وحاجة السيرة النبوية لمن يكرس الجهد في دراستها بناء على الدليل الشرعي، في تدريسها للناس وتبليغها للناس. واليوم لعلنا نقف عند سؤال مهم ينبغي لدارس السيرة النبوية أن يسأل نفسه قبل أن يدلف إلى هذا الباب: لماذا ندرس السيرة النبوية؟ سؤال مهم للغاية. لماذا ندرس السيرة النبوية؟ الناس اليوم على اختلاف اتجاهاتهم يدرسون السيرة النبوية ويخضعونها لمبادئهم، فتجد الصوفية مثلا يدرسون السيرة النبوية، بل في تدريسهم للسيرة النبوية يبثون ما أرادوه من تقرير مذاهب الصوفية من خلال هذه السيرة النبوية، فتجد أنهم يركزون في السيرة النبوية مثلا على المحبة التي هم يرونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تقوم أحيانا على الشرك بالله جل وعلا، يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق مقام العبودية إلى مقام الألوهية، ولا يرى في ذلك بأسا ويقرره لأتباعه. وتجد من يفتح له مجالا في قنواته ليبث أو يدرس هذه السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليقرر هذا المبدأ الباطل أصلا ليس في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه ليس في دين الله أن يوضع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مقام رب العزة والجلال. هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم له حقوق واجبة على أمته، لكنها لا تتعدى مقام عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سماه الله عز وجل عبدا له عليه الصلاة والسلام. تجد أصحاب المناهج أو الدعوات أو الجماعات أو الحزبيات يدرسون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يقررون من خلالها مبدأ الجماعة ومبدأ الفرقة لكي يصلوا إلى أتباعهم من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقرر أحيانا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكفير المجتمعات، النظرة إلى أن المجتمعات كلها كافرة، والدليل من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يستقيم. إذن انظر كيف تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتتخذ سبيلا للوصول إلى الهدف الذي يريده الذي يدرس تلك السيرة. وتوجد قنوات كثيرة في هذا العصر الذي انفتح فيه الناس على الفضاء, فأصبحت القنوات وأصبحت كذلك الشبكة كاملة تجد فيها دروس للسيرة النبوية, كل يقرر ما يريد من خلال هذه السيرة النبوية. فلاحظتم أهمية أن يدرس مثلكم السيرة النبوية ليوصلها للناس, ليوصل دين الله عز وجل للناس. هذا هو الهدف الصحيح, يوصل دين الله عز وجل إلى الناس, كما قرر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة, أن الأصول الثلاثة الأصل الثاني هو معرفة الشخص, يعرف من؟ يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأسئلة التي ستمر بالعبد عند أول مراحل الآخرة, يسأل عن الرجل الذي بعث وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا تدرس السيرة النبوية؟ ما هو السبب الذي تدرس من أجله هذه السيرة؟ لا بد أن تعرف أن هذه السيرة دين, والدين يحتاج إلى أن تبحث عن الدليل الصحيح الصريح لكي توصله إلى الناس. ليس حقيقة, لا ينبغي للذي يعرض مثل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم, فكيف تأتي بأحاديث موضوعة وتقررها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا الباب عظيم, ولعلنا اليوم نعرض لأهم فوائد أو لماذا ندرس السيرة النبوية. الأول, فوائد دراسة السيرة النبوية أو إجابة على سؤال لماذا ندرس السيرة النبوية. أولا, طلب الإخلاص في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, طلب الإخلاص في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا المطلب الأول, أنك تدرس السيرة النبوية لطلب الإخلاص في متابعته عليه الصلاة والسلام والاقتداء به صلى الله عليه وسلم, كما قال تعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الإخلاص في ذلك, لأنك لو اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى أمرين: الأول الاقتداء وهو حاصل, من خلال دراستك هذه السيرة عرفت, علمت أمرا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين, اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم, إذا حصل الأمر الأول من شروط العمل المقبول. الأمر الثاني ما هو؟ الإخلاص, أن هذا العمل تعمله من أجل الله جل وعلا, طلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى, ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال دراسة هذه السيرة تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم, لأن هناك أصل من أصول الدين معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال كما في الحديث الصحيح, قال عليه الصلاة والسلام, والحديث في البخاري, قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة, يهودي أو نصراني. ما هي الأمة هنا؟ ما المقصود بالأمة هنا؟ أمة الرسول صلى الله عليه وسلم, أحسنتم. إذن المقصود أمة الدعوة، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي أو نصراني ومات ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. إذن من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، لاحظ هذه العبارة، يسمع بي، إذن تقوم عليه الحجة بمجرد سماعه لدين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قامت عليه الحجة. واليوم لا يكاد أحد إلا وقد سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأنت تحتاج أحيانا إلى جهد بسيط لتدخل الناس في دين الله عز وجل من خلال السماع بالرسول صلى الله عليه وسلم وبدين، من خلال كتاب تدفعه إلى يهودي أو نصراني أو مجوسي أو وثني أو غير ذلك، تقول له اقرأ عن دين الله عز وجل، فقد يبحث كما حصل في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند الطبراني ورجاله ثقات. كان يبحث رضي الله عنه وأرضاه عن هذا، يبحث عن هذا، عن دين الحق، فدخل في المجوسية والنصرانية واليهودية، ثم علم من أهل الكتاب أن رجلا يخرج في العرب، يخرج في أرض العرب أطل زمانه، يعني هذا زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك الزمان هو زمن خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى سلمان رضي الله عنه عندما أخذ يبحث عن هذا الحق حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرف صفته في عند أهل الكتاب. إذن أهل الكتاب يعرفون من كتبهم غير المحرفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر به الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى المدينة وجاء إلى أرض العرب ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الخاتم بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هناك بحث تشجيعي، وعليه إن شاء الله تعالى ستكون جائزة قيمة حتى الإخوان الذين يستمعون على الموقع، إذا كان في إمكانية أن يكتبوا البحث ويضعوه في الموقع إن شاء الله ستكون عليه جائزة قيمة، لكن المراد من هذا التشجيع في البحث، ما هي طرق حديث إسلام سلمان رضي الله عنه وأرضاه، هذا البحث من خلال هذا الأسبوع، أستلم إن شاء الله البحوث الأسبوع القادم الخميس بنهاية الدرس إن شاء الله نأخذ البحوث من الذين قاموا بها، طرق حديث إسلام سلمان رضي الله عنه وأرضاه، ومن حكم على الحديث، من رواه ومن حكم عليه، أريد بحثا متكاملا في هذا الباب، وإن شاء الله الخميس الذي يليه تعطى الجائزة لمن يعني إيش، لمن يقدم البحث ويختار أفضل بحث ويعطى الجائزة مباشرة إن شاء الله. بعده سيكون إن شاء الله هناك بحثا آخر، الغرض من هذا هو تنشيط الشباب للبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الحجة في ذلك وإقامة الحجة على من لم يعلم أو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعرف بدينه عليه الصلاة والسلام، مع أن الآن حقيقة يندر أن تجد أحدا لم يسمع بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الحجة قائمة، فإذا الحجة قائمة على الناس بدين الله عز وجل والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر الأول، طلب الإخلاص في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، تعميق المحبة الشرعية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا قلنا، لاحظ، تعميق المحبة الشرعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال دراسة السيرة النبوية. فإذن هنا ماذا قال الله عز وجل عن هذه المحبة؟ قل إن كنتم تحبون الله فأحببوني، ولا فاتبعوني. إذن هنا المحبة الشرعية تظهر من خلال هذا التعريف. إذن هل هناك محبة غير شرعية؟ نعم، المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تنقسم إلى قسمين: محبة شرعية، وتقوم على متابعته عليه الصلاة والسلام والتزام هديه، وقد جاء دلت عليها النصوص الشرعية، كما هو حديث أنس رضي الله عنه في البخاري. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أكون أحب إليه من والده. إذا ننظر محبة الوالد مكانها من والده وولده والناس أجمعين، جميع الناس. هنا بين، قدم عليه الصلاة والسلام الوالد والولد لأنهما أحب شيء. تجد الشخص يفتدي والده بكل ما يملك من أجل بقائه ومن أجل سلامته، كذا ابنه لو سمع عنه شيء فإنه تجده، أو حصل له شيء، تجد أنه يضطرب، تضطرب جوانحه، ويحصل له ما يحصل بسبب حصول الأذى لولده. لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة الوالد والولد بعد ذلك والناس أجمعين. كيف هذه المحبة؟ أن تقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أمر أي أحد، مع عدم المساس طبعا بما أوجب الله عز وجل من الحقوق للوالد، لكن تحاول أن تقرب له أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم باللين والطيب، والوصول إلى قلب والدك من خلال اللطف. فقد أمر الله عز وجل ببرهما حتى ولو كان على الشرك، فكيف وهما على الإسلام توصل لهما الأمر بأسلوب وطريقة سليمة حتى تصل إلى قلبهما؟ الوالد طبعا يشمل الأم والأب، والولد يشمل الذكر والأنثى، والناس أجمعين. واسمع إلى حديث عمر رضي الله عنه لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. أنت أحب إلي من كل شيء في هذه الدنيا إلا نفسي، يقوله عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر: والله إنك لأنت أحب إلي من نفسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. إذن الآن المحبة، هذه المحبة الشرعية التي تقوم على المتابعة، تقوم على إذا عرفت دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، وعرفت فقه ذلك الدليل، أن تقوم مباشرة بالعمل بذلك الدليل. حتى وإن خالفه فلان وفلان خالف الدليل، فإنك تمشي في ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس للأسف الشديد محبة الأشخاص مقدمة عنده على الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يرى في رأي الرجل أنه أفضل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرى أن الحديث هذا مع صحته يحاول أن يتأول ذلك الحديث من أجل ذلك الرجل أو من أجل فلان من الناس، فهذا لا ينبغي للمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقوال الفقهاء جميعا، الأئمة السابقين، الأئمة الأربعة، يقولون إذا صح الدليل فهو مذهبي، حتى وإن قلت بخلاف الدليل فإذا صح الدليل فهو مذهبي. إذن هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك وأبو حنيفة. إذن هذه المذاهب الأربعة كلها ومذهب الشافعي، المذاهب كلها إذا صح الدليل فهو مذهب الأئمة، لأنهم أهل دين ولا يتصور منهم أنهم يخالفون الدليل. لكن لما كانت وسائل البحث ليست مثلها اليوم، لم يصل إليه الدليل، لم يثبت عنده الدليل في الحديث في هذا الطريق الذي عنده رجل رآه يعني فيه خلل في رواية الحديث، فهذا يعذر. لكن إذا صح الدليل ماذا يقول؟ فهو مذهبي. إذن هذه المحبة الشرعية الحقيقية التي تقوم على الدليل الشرعي. طيب هل هناك محبة أخرى؟ نعم، محبة غير شرعية. مدام قلنا محبة شرعية، هناك محبة غير شرعية نسميها المحبة البدعية. المحبة البدعية دائما فيها ادعاء. إذن المحبة الشرعية حقيقية، والمحبة البدعية أو غير الشرعية مدعاة، صاحبها صاحب دعوة فقط، ادعاء أنه يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه في الحقيقة ليس محبا للرسول صلى الله عليه وسلم. إذ من البديهي أنك إن كنت محبا لشخص فإنك تأخذ بما يقول لك، فكيف تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تخالف شرعه؟ يقول لا تطروني، وأنت تعد الموائد والمناسبات في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم ومشابهة النصارى. طبعا الصوفية أخذوا كثيرا من مبادئهم من النصرانية، كثير من المبادئ فيها اتفاق ما بين الصوفية والنصرانية في المناسبات أو الاحتفالات، تجد هناك تشابه. لا نقول حتى لا يفهم، لا نقول أن الصوفية نصارى، لا، لكن نقول أنهم اتخذوا في مشابهة الكفار في مناسباتهم مسلكا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث لا تطروني كما إيش، ما سكت، قال لا تطروني، ماذا قال؟ كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. إذن الذي يطري الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعه فوق مقام العبودية فإنه يشابه النصارى في إيش؟ في إيش؟ ماذا فعلوا النصارى؟ أطروا عيسى عليه السلام إلى وصلوا إيش؟ قالوا هو إله، خلاص، قالوا هو الله، قالوا ثالث ثلاثة. إذن أطروا عيسى عليه السلام حتى أوصلوه إلى مقام إيش؟ إلى مقام الألوهية. وللأسف كثير من طوائف المسلمين التي يعني عوام المسلمين الذي غرر بهم، تجدهم يطرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجعلونه واسطة بينهم وبين الله، فلا يطلبون حاجتهم من الله مباشرة، بل أكثر من ذلك وأشد من ذلك، وقد يكون ليس موجودا في العصور المتقدمة، يعني المتقدمة القريبة، القرون المفضلة القريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخطر ببالي أحد أنه قدم الأولياء، بل ومقام الأولياء أحيانا عند كثير من الطوائف أو هذه المجموعات أو هذه الفرق الصوفية أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يأتي إلى التيجاني ويطلب منه أن يوصله إلى الله، أو يكون بينه وبين الله عز وجل واسطة، ويطلب منه أمرا لا يطلب إلا من الله جل وعلا، يطلبه من التيجاني ولا يطلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن انظر، لما انعكست الفطر وحادت عن الطريق الصحيح زلت في أعظم ما أوجب الله عز وجل عليها، وهو عبادة الله وحده جل وعلا، الذي من أجله خلق الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا يحتاج إلى الخلق جل وعلا، إنما خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى. فإذا زلت أقدامهم بسبب عدم الالتزام بالمحبة الشرعية. طيب، من يلتزم بالمحبة الشرعية يطعن، يقال له لا يحب رسول الله. لماذا؟ لأنه لم يقم المولد، لم يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقف أمام قبره ويدعو رسول الله يتوسل، يجعله وسيلة بينه وبين الله أو واسطة بينه وبين الله. لا يحتاج الله جل وعلا إلى واسطة. لكن انظر يا أخي ما مدى أهمية هذا العلم حتى توصله للناس، حتى لا يزل ويدخل والعياذ بالله في الشرك، واتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المحبة الشرعية التي أوجبها الله جل وعلا هي المحبة الحاملة على اتباعه عليه الصلاة والسلام. وما أتاكم الرسول ماذا؟ فخذوه. خلاص، الذي يأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خذوه، هذا دليل على المحبة. فاتبعوني يحببكم الله. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الإنسان، يجعل الإنسان في مقام محبة الله عز وجل له، وهذه أعظم مقام، أن يحبك الله عز وجل لأنك متبع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمبتدع طبعا ليس متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث، وهو أخذ مراحل الدعوة وإيصال الدين للناس. إيصال الدين للناس. طيب، مراحل الدعوة، مرحلة الدعوة، مرحلة في مكة، مرحلة سرية ومرحلة جارية. طيب، في هذا العصر هل يصح أن نقول لا بد للدعوة من مرحلة سرية؟ انتهت الدعوات السرية بجهر النبي صلى الله عليه وسلم، فاصدع بما تؤمر، انتهى. إذن عندما أمره الله جل وعلا فقال له فاصدع بما تؤمر، انتهت المرحلة السرية. إذن كل من يجعل من دعوته ويقول مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سرية وجهرية، نقول له مرحلة الدعوة هي الآن مرحلة جهرية فقط، لأن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فاصدع بما تؤمر. إذن أمره بالصدع بالدعوة، إذن الدعوة ليس فيها سرية. فالذين يسلكون مسالك الاجتماعات السرية وغيرها من الجماعات التي تقوم وتقول نحن الآن في مرحلة سرية ثم بعد ذلك بعد ما نتقوى نصبح لمرحلة جهرية، لا، ليس إلا دعوة جهرية واضحة في بيوت الله مثل هذه الدورات المباركة، هذه هي. ليس هناك في دين الله سر الآن، إنما النبي صلى الله عليه وسلم احتاج في تلك المرحلة إلى السرية ليكون له أتباع دين. انظر سيجابه مكة كلها تعبد الأصنام من دون الله، وهو هذه الأصنام كلها يبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل الإله المدعو هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. فإذا احتاج إلى هذه المرحلة في وقت معين، ثم أصبحت المرحلة جهرية. فهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن كما هو حديث البخاري، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب. ماذا كان دينهم في اليمن؟ النصرانية. تقدم على قوم أهل كتاب. طيب ماذا قال له؟ هل قال له كون لك في أرض اليمن جماعة وضع لك دعوة سرية واجمع بعض من يتبعك؟ قال لا. ماذا قال له؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 0 زكاة تؤخذ من أموالهم من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم. إذن هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مرحلة واحدة. وقال لمعاذ بشر ولا تنفر، يعني بشروا بدين الله عز وجل ولا تنفروا. فهذا الدين هو دعوة صادقة للناس بطريقة إيصال الحق بدليله إلى الناس، ليس عند حقيقة أهل السلف السلفيين ليس عندهم إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لما سموا بهذا الاسم؟ لاتباعهم سلفهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تجد للفرقة الناجية الطائفة المنصورة، لا تجد أنها تقوم على حزبية، شخص يقود هذه المجموعة يجب أن يسمع كلامه ويجب أن يتبع كلامه، لا، الذي يقود هذه الطائفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي، طائفة من أمتي على الحق، ما قال مجموعة من الحق من الناس عليهم زعيم يسمعون لقولهم على الحق. فلا تجد عندهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في أمورهم السياسية طاعة ولاة أمرهم ما قاموا فيهم الدين، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هم ينهجون منهج النبي صلى الله عليه وسلم. انظر في الدعوة، في مراحل الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، لما كان عليه الصلاة والسلام في مكة، ألم يكن على الكعبة 360 صنم وزيادة على الكعبة؟ متى كسر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أول ما قام بدعوته وتبعه بعض الناس من ضعاف القوم وكذلك من بعض علية القوم كأبي بكر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، مع ذلك لما توسعت دائرة اتباعه عليه الصلاة والسلام لم يبادر إلى الأصنام ويكسرها مع شرك؟ لكن ليست هذه مرحلة تكسير الأصنام ومصادمة الناس. متى؟ بعدما جاء فاتحا صلى الله عليه وسلم، وفي السنة الثامنة للهجرة، 13 سنة في مكة عليه الصلاة والسلام، 13 سنة وثمان سنوات في المدينة، 21 سنة بعدها كسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام. متى كسرها؟ لما ذهبت من قلوب الناس، لم يصبح لها قيمة في قلوب الناس، وعبدوا وعلموا أن هذا هو الدين الحق وأن الله عز وجل هو المدعو. كسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، حطمها عليه الصلاة والسلام. إذن مراحل الدعوة تحتاج أن تدرس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وتبليغ دينه عليه الصلاة والسلام بشرح هذا الدين باليسر واللين للناس. وللأسف الشديد بعض الناس الآن تجده يروج ويتكلم أن العنف كان سببا في إسلام كثير من إيش؟ من دول الغرب، بسبب ما حصل في من أحداث العنف وضرب أمريكا وغيرها. هذه الضربة التي هي أصلا مخططة منهم وليست من المسلمين، فبسبب هذا حصل إسلام كثير من الناس وحصل ردة كثير من الناس عن الإسلام. فإذن ومنع خير كثير، وتعلمون كان مشايخ يدرسون ولهم دورات في خارج في هذه البلاد منعت بسبب هذه الأحداث، بل وكان المسلم يذهب إلى هذه البلاد ويستطيع أن يتكلم في المساجد، الآن لا يذهب إلى هذه البلاد حتى يحصل على تصريح، يجلس بالشهر وأحيانا بالثلاثة أسابيع أربعة أسابيع حتى يحصل على هذا التصريح. إذن منع خير كثير. ماذا استفاد المسلمون؟ لم يستفد شيئا، بل زاد الطين بلة ما هم فيه، واحتلت بلاد المسلمين. إذن ترتب على هذا العمل الذي هول وأنه جهاد وأنه ترتب عليه مفاسد كثيرة، احتلت بلاد المسلمين. وللأسف الشديد بنيت الكنائس في بلاد المسلمين، وقررت مبادئ الكفار من طلب الحريات والديمقراطيات وغيرها بسببنا نحن. أنت في موقف تحتاج فيه إلى الدعوة إلى دين الله عز وجل بالرفق واللين وإيصالها إلى الناس، ودين الله منصور بك وبغيرك، سينصر دين الله عز وجل وهو الحق وهو الباقي. والدليل أنه يدخل في دين الله يوميا كثير من الناس يدخلون في دين الله عز وجل قبل وبعد هذه الأحداث، من قبل هذه الأحداث ومن بعدها، لأنه الدين الحق لا يحتاج إلى عمل حتى تدخل فيه الناس، يحتاج إلى عمل عنف حتى تدخل فيه الناس. بالعكس، وشخص كان في ذلك الوقت كان في أفريقيا ويقول كانت امرأة تأتي لمركز من المراكز تريد نصرانية تريد أن تسلم، وحدث هذا الحدث الذي حدث، فجاءت فقالت هذا الدين، هذا الدين الذي تقولون، ليس لي حاجة بهذا الدين إذا كان هذا الدين يقوم على هذه الأعمال. إذن الجهاد له طرقه وله أساليبه التي جاءت في شرع الله عز وجل. من منكم من لم يتمنى ويتمنى الجهاد؟ كلنا والله نتمنى، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم نصرة دينه بجهاده، بالجهاد في سبيله وإعلاء كلمة الله. والله كلنا نرغب أن نكون، ولا أشك في أحد منكم يرغب أن يكون في ساحة الوغى يقاتل عن دين الله عز وجل كما فعل الصحابة. فهذا الأمر، هذه الدعوة تحتاج إلى أن يتبصر الإنسان بدين الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى الحق وإلى إيصال الحق للناس. وليس تجد في، يمكن جميعكم رأيتم في شريط من الأشرطة التي كانت أيام البوسنة والهرسك، رأس من رؤوس الكفار قطع ويلعب به كالكرة. بالله أين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهينا عن المثلى؟ أليست هذه مثلى؟ هل تشابه الكفار في فعلهم وفي وتستدل لذلك بأدلة تعارض فيها شرع الله عز وجل؟ يا إخوان هذه المسائل حقيقة تحتاج إلى أن يتبصر الإنسان بدين الله ويسأل عن دين الله ويسأل أهل العلم حتى قبل أن يقع في أمور يحاسب فيها بين يدي الله عز وجل. كذلك الأمر الرابع، الأمر الرابع تعميق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالمواقف الإيمانية التي تعمق الدين. نذكر على سبيل المثال، انظر يوم بدر. يوم بدر يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في 300 ونيف من الرجال يخرجون ليس للقتال، وتخرج قريش رياء وبطرا غمطا للحق، يخرجون بألف رجل فيهم من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وآذى الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، يخرجون من مكة ليلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجموعة البسيطة من المسلمين الذين لم يستعدوا لقتال. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. إذن هذا الموقف الذي يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي قريش تذبح تنحر الجزور وتشرب الخمر وتستعد للقاء، فيقتل صناديد قريش الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة، وينصر دين الله من أول لقاء. انظر، أول لقاء بين لقاء حقيقي بين المشركين مع فارق العدد نصر فيه دين الله عز وجل، حكمة إلهية ليعلم أن هذا هو الدين الحق. انظر إلى أحد، بعدها في السنة التي بعدها مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للقاء ويواجه قريش ويرتب الجيش وينتصر في بداية الأمر، فيخالف من خالف، يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل الرماة من الجبل فيأتي خالد بن الوليد ويومئذ على الشرك رضي الله عنه وأرضاه، يأتي من خلف الجيش لما رأى الرماة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يصدوا عن ظهور المسلمين وأمرهم أن لا يتحركوا من الجبل حتى تنتهي المعركة، ويقول يأذن لهم بالتحرك، لكن رأوا الناس تأخذ الغنائم فنزلوا ظنا أنها انتهت المعركة. فلما رأى خالد هذا الموقف استدار من خلف الجبل وأتى المسلمين من ظهورهم. هذه المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ منها أنه متى خالف الشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه تحدث له أمور كثيرة في دينه ودنياه، يشعر بغربة في دينه ودنياه متى خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحصل ما يحصل، بل ويصاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف، ويقول عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا تعميق للإيمان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تجد قيامه عليه الصلاة والسلام لليل وإيقاظ أهله، وإيقاظه عليه الصلاة والسلام لأهله، كل ذلك تعميقا للإيمان وشعورا بهذا الدين واقتداء بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة الخندق، غزوة الأحزاب السنة الخامسة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم القائد لهذه الأمة يحفر وقد ربط عليه الصلاة والسلام بطنه من الجوع وهو يحفر الخندق، نزولا عند قول سلمان رضي الله عنه إنا إذا حصرنا تخدقنا. إذن أخذ برأي الصحابي الجليل وكان هو يباشر العمل. وقد حصلت في هذه المعركة كثير من الآيات والمعجزات على يديه عليه الصلاة والسلام، لعلنا إن شاء الله تعالى نذكر بعضها إن شاء الله في الدرس القادم إن تمكننا من ذلك إن شاء الله. إذن يا إخوان، تعميق الإيمان من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من مراعاة الدليل الشرعي الصحيح واستقاء أو أخذ الفائدة المبنية على الدليل الشرعي بالطريقة الصحيحة لإيصالها إلى الناس، لإيصالها إلى الناس وبيان الحق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الأمور التي أردنا اليوم إن شاء الله بيانها، وإن شاء الله تعالى من الدرس القادم نبدأ في بداية التأليف بالسيرة النبوية وبدء التأليف، ثم عرض بعض الكتب التي جاءت في السيرة النبوية إن شاء الله تعالى. ما أدري، تتركون الأسئلة إن شاء الله للأسبوع القادم، لأنه إن شاء الله نجيب عليها إن استطعنا بعد سؤال أهل العلم. أخوكم مثلكم يطلب العلم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للمزيد من العلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.